مرحبا، معكم دكتورة لينا عاشور، معالجة نفسية. اليوم بدنا نتحدث عن آثار الطلاق على الأبناء. الطلاق يعتبر من مصادر الضغط أو العوامل الضاغطة، ويعتبر رقم 2 بعد الموت من الأشياء اللي بتسبب ضغط. وطبعا احنا من دائما نتحدث انه ابغض الحلال عند الله الطلاق، لكن احيانا بكون في ضرورة لإله، وهاي الضرورة بتحتم حدوثه. ويمكن كثير من الناس بتخيلوا انه اثار الطلاق جدا مضره للابناء، لكن في بعض الاحيان ما بتكونش بهذا السوء. رح نتحدث عن ناحيتين، كيف ممكن يكون فتره ما بعد الطلاق هي فتره مريحه للابناء او مش مزعجه، وكيف ممكن تكون مسببه للقلق والتوتر. واحدة من الأشياء اللي كتير واضحة كنوع من أنواع المشاعر اللي بيشعروها الأبناء بعد حدوث طلاق بين الوالدين هو الحيرة والشعور بالذنب والغضب والقلق وأحيانا الاكتئاب. هذا بيأثر بشكل كتير كبير أحيانا على أدائهم الدراسي، على تعاملهم مع رفقائهم، حتى على تعاملهم مع أمهم وأبوهم، لأنهم بيكونوا بحيرة مين يرضوا، وبحسوا إنه إذا حبوا حدا التاني رح يزعل. عشان هيك إحنا دائما بنحكي، ويمكن حكينا، إنه مهم جدا حتى إذا حدث الطلاق يكون في تأهيل نفسي من قبل الأب والأم لأبنائهم ولإلهم علشان يتعاملوا مع هاي المرحلة. لكن أحيانا بيكون من آثار الطلاق أشياء مفيدة. لوحظ إنه الأبناء الأشخاص اللي بيطلقوا أو بيتخذوا قرار الطلاق، سواء كانوا أطفال أو مراهقين، بيميلوا إنهم يتحملوا المسؤولية أكثر ويعتنوا بإخوانهم الصغار بشكل أفضل. أحيانا بيكون عندهم بعد فترة من المعافاة قدرة على التعامل مع الصدمات، يعني كأنه بصير عندهم شوية مناعة نفسية، وهذا إشي إيجابي اللي هو كيف يتعاملوا مع الأحداث الضاغطة فيما بعد. أحيانا بيصيروا بنضجوا أكثر من عمرهم أو أكثر من السن المتوقع لإلهم أو المرحلة العمرية المتوقعة لإلهم، وهذا أحيانا بيكون إيجابي وأحيانا بيكون مش كتير إيجابي. لما هم ينضجوا أو يكونوا كبار وهم صغار، ممكن هذا يمر فترة من الطفولة كأنهم they miss it أو فقدوها، وفي نفس الوقت ممكن يكونوا عندهم قدرة على التعامل مع حياتهم بشكل جيد. مش سهل إن يعني نختصر كل آثار الطلاق بفترة قصيرة، لكن إذا حصل الطلاق ينعمل تأهيل كتير كويس للأبناء والزوجين. هذا كتير بيساعد في تقليل الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية. إن شاء الله ما نضطر لهذا الخيار، لكن إذا حصل فبكون له ضرورة وممكن التعامل معه بطريقة ممتازة. شكرا لكم. وزي وزي شيء من كل شيء.